بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة، لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة لفظ الحديث. احنا عندنا يا اخوانا قواعد بيستنبطها العلماء من الاحاديث والايات القرآنية ويصيغونها صيغة، واحيانا قاعدة تكون اصلا حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة لفظ الحديث، فلا يحل المسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل. ومعنى لا ضرر اي تجد ازاله الضرر سواء ان كانت قاصدا او عن غير قصد، ولا ضرار هو الضرر عن قصد. يعني كل انواع الضرر سواء بقصد او لا قصد لا يفعل. طيب واحد يقول لا يفعل ان كان بقصد، لكن ما معنى لو كان بغير ايه؟ قصد. يزيل الضرر. يعني انا الان امشي واقول ارجع الى اخر القاعه فوطأته على قلمك فانكسر القلم، انت الان ضربت قبل ايه؟ ضرر. ما يسوي في ضربك؟ انت لو كنت قاصدا اقسم وعلي ان يعطيك قلم غير هذا القلم، وان كنت غير قاصد لا اقسم ولكن علي ان ازيل الضرر واعطيك قلم غير هذا ايه؟ غير هذا القلم. فهمت؟ يعني وكما يقول الضرر ايضا قاعده اخرى او من قاعده منها الضرر يزال. الضرر ايه؟ يزال. ما في ضرر الا لابد ان ايه؟ يزال. تزيله على حسب الشرع. انت متسبب فتفعل ايه؟ تفعل ما يوجب عليك. والضرر مثل ضرر الجار لجاره والزوج لزوجته. يقول تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني الراجل مثلا يمسك زوجته هو يعني حدث بينهم شقاق فيقول لها: طيب انا لن اطلق ولن اعاشرك وسوف اجعلكم معلقه. هذا ضرر. انت اما ان تعيش معها بالمعروف او تفارقها بالمعروف حتى تنظر الى حياتها هي ايضا. فلو امسكها بهذا فهذا ايه؟ ضرر. واشم. نعم. والضرر طبعا كان في الجاهلية يطلقها، فإذا قربت على انتهاء ايه؟ العدة يرجع ثم ايه؟ يطلقها، لأن كان ما كان في حد لإيه؟ كما في الإسلام الحمد لله. ولكن في الإسلام بعض يعني المسلمين يفعل ذلك مع زوجته، يعني يحدث بينهم مشاكل وعند يعاندون بعضهم بعضا، فيقول لك انا لن اتزوج لن اعيش معك ولن اترك ويتركها ويترك بيتها ويصلها في البيت ولا يطلقها ولا يطلقها. هذا غلط. هذا ايه؟ ضرر. نعم. ده حتى ان الله سبحانه وتعالى قال: للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عدوا طلاقا فان الله سميع عليم. يعني ساعات واحد يعني يقول لامراته والله يخشى عليها انه لن يطأها لن يقترب منها، فيقول له الشرع: لا، هذا ليس من حقك. لو انت هذا حاله ترجع فيه، لو لم تريد ان ترجع فيه بطلقها. عندك فرصه 14، عندك فرصه ايه؟ 14. لا يجوز لك ان تستمر بعد 14. اما ان ترجع في لسانك وتحلف وتطأها، وهذا هو الافضل وهذا هو الخير وهذا هو الذي يجب عليك ان تفعله. لا تريد تطلقها لكن لا تعلقها هكذا، لانك تعرضها للفتنه. تعرضها لمين؟ للفتنه. نعم. فلا ضرر ولا ضرار. وكذلك لا يجعل ما يضر من اسواق المسلمين وطرقهم. يعني ما يعني كما يعني صراحه كما يفعل الان الناس، يعني تجد ان كل صاحب محل اتخذ المكان الذي امامه كانه ايه؟ ملكه. يعني حتى ممكن يكون مثلا رجل يبيع محلا للاخر يقول اذن محل ثلاثه في ثلاثه وامامه اربعه في اربعه. امامه المكان الذي امامه اربعه في اربعه وده ثلاثه في ثلاثه يبقى كله كام؟ سبعه في سبعه. هو يعتبر هذا المكان في الخارج كانه له، مع ان هذا المكان هو لنا نحن. لا يا نحن، وعند إذا مشيت أمامه وطأت لك شيئا يشتم ويفعل ويستدفع هذا، وانت فإنك طبعا إيه هذا ضرر، لأن الآن عندما يضع كل إنسان حاجته على نصيف، أين نسير نحن؟ مع العربات، مع السيارات، طب والسيارات هذه فيها أطفال ممكن وما إلى ذلك. نعم، القاعدة وفروع هذه القاعدة كثيرة، فكل ما فيه ضرر ممنوع. نعم.